السلام عليكم ورحمة الله. عايز أقول رسالة للناس اللي بتتعامل مع شخصيات صعبة شوية وممكن تكون مستفزة، وبعد كده يغلط غلط شنيع جدا جدا، وبعد كده يعتذر أو يبرر اللي طلع منه بقى واللي صدر منه والألفاظ والكلام، يقولك إيه الناس دي أصلها بتخرج أسوأ ما فيه، هم السبب خرج أسوأ ما فيه. عايز أقول بس إن فكرة إن في حد بيخرج أسوأ ما فيك لا شك إن هو مش ألطف حاجة، مش أفضل حاجة، ولكن في أمر مهم جدا، خدش بالك من الجملة بتاعتك إن ده فيك، يعني ده أسوأ ما فيك بس فيك. فأنت لو تنتبه تلاقي إن أنت ما ينفعش ما فيك حاجة زي كده. الناس اللي لما بتغضب بتشتم وتضرب، ما هو ده ما ينفعش يكون موجود. فتيجي تقول إيه أيوة بس هم اللي وصلوني لكده، ممتاز ممتاز، بس ده وإن كان أسوأ ما فيك اللي مستخبي بس فيك. وبناء عليه فكرة إن الحاجة اللي مستخبية أخلاق الغضب ما بتخرجش إلا وقت الغضب، فهي مستخبية طول ما فيش غضب. فالحاجة المستخبية دي إن أنت تعتبر نفسك مش موجودة فيك طباع معينة عشان خاطر هي ما بتطلعش، لا هي بتطلع في وقتها. فما تيجي تقول أنا راجل مثلا بقيم نفسي أخلاقياتي جيدة ولا محتاجة إنها تكون أفضل ولا سيئة ولا ولا ولا، هبص بقى هل أنا في المعاملة العادية الرتيبة مع الناس في الحياة الطبيعية أنا أخباري إيه؟ ده جانب. الأوضاع بقى المختلفة من الفرح أو الزعل أو الغضب أو الحزن أو أو أو، لما المشاعر دي بتغلب عليا بيحصل نوع من أنواع عدم السيطرة على الذات، والمشاعر دي أحيانا هي اللي بتسوق، وده غلط على فكرة، وده غلط بنسبة 100%، لازم العقل هو اللي يسوق. ولكن لما يسوق بقى هيطلع إيه؟ فلو كانت أخلاقياتي جيدة فعلا وسلوكياتي منضبطة، مهما طلع وطلع أسوأ ما فيا، أسوأ ما فيا ده هيكون له سقف، مش هعدي حاجات معينة. إنما لو طلع حاجات رديئة قوي فواضح إن أنا غافل عن نفسي، واضح إن أنا مش بزكي نفسي وبأدب وبهذب نفسي بشكل كافي. فمهم إن كل واحد فينا ينتبه للطباع والسلوكيات والألفاظ والتصرفات العادية وكمان الاستثنائية، لأنك هتتحط في موقف وتخرج، ولما تخرج هتتحاسب عليها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم؟ أنت تحسب إن هذا المرض القلبي أو هذا الطبع أو هذا السلوك أو هذا الشعور أو هذا الاندفاع أو هذه الأمور عشان خاطر هي جوه فاكر انها مش تخرج؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى سيقدر لك ان انت تتحط في مواقف ليميز الله الخبيث من الطيب. فيبقى في واحد جواه طيب واحد جواه خبيث. طب في العادي يعني ولا في اوقات؟ لا، ما هو في العادي ده بيمتحن وده بيمتحن، انما في سؤال الغضب، سؤال الفرح، سؤال الضيق، سؤال البلاء، فالاثنين يتحطوا في بلاء، الاثنين يتحطوا في ضغط، فده هيطلع ايه وده هيطلع ايه، فيقوم جاي مطلع حاجة منيلة في 60 نيلة، وبعد كده يوم ما يقول لك ايه خرجوا اسوأ ما فيه، ما هو فيك. زكي نفسك عشان تفلح، زكي نفسك وطهر نفسك وهذب اخلاقك وسلوكياتك والفاظك عشان تفلح. الله عز وجل يقول في القرآن عشان تنتبه ان ده الكتالوج، قد افلح من تزكى، فزكي نفسك عشان تفلح في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.